قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في أحكام الفاعل. هذه هي الحلقة العشرون أو الحلقة المتمة للعشرين، وموضوعها تأنيث الفعل للفاعل. يعني إذا كان الفاعل مؤنثا فهل تؤنث له الفعل؟ يعني هل تجعل علامة على الفعل تدل على أن الفاعل مؤنث؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. الجواب أن الفاعل إذا كان مؤنثا فتلحق الفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، وهذا اللحاق أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون جائزا. أحيانا يكون إلحاق علامة التأنيث بالفعل واجبا وأحيانا يكون جائزا. طبعا العلامة تكون في الفعل الماضي بلحاق تاء في آخره، وتكون في الفعل المضارع، طبعا التاء التي تلحق الفعل الماضي تاء ساكنة في آخره، وإن كان العامل فعلا مضارعا ألحقت تاء متحركة في أوله، فتقول تقوم هند، وإن كان ماضيا تقول قامت هند. وكذلك لو كان الذي رفع الفاعل قائما مقام الفعل أو اسما يعمل عمل الفعل كان يكون اسم فاعل، فإنك تلحق أيضا بالفعل بالعامل هذا علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، وذلك على النحو الآتي. يجب ذلك في مسألتين ويجوز ذلك في مسألتين، يعني يجب أن تلحق علامة تدل على أن الفاعل مؤنث في موضعين، ويجوز ذلك يعني يجوز الإلحاق وعدم الإلحاق في موضعين آخرين. فأما الموضعان اللذان يجب فيهما تأنيث الفعل للفاعل فهو أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، سواء أكان هذا المؤنث الذي عاد إليه مؤنثا حقيقيا أم كان مؤنثا مجازيا، فإنه يجب أن تلحق علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، وذلك بالتاء الساكنة في آخر الفعل الماضي والتاء المتحركة في أول الفعل المضارع، فتقول الشجرة نمت، ولا تقول الشجرة نما. لما؟ قال لأن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي يعود على الشجرة. الشجرة صحيح مؤنث مجازي لكن لا يهم لأن الفاعل ضمير يعود على المؤنث المجازي، على هذا المؤنث المجازي. هند قامت، هذا لا إشكال فيه لأن الفاعل هنا مؤنث حقيقي التأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعني ما يدل على أنه فاعل ضمير يعود على هند، وهند هذه ليست هي الفاعل في الحقيقة، إنما الفاعل هو الضمير الذي عاد إليها. فإذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث لا يختلف، سواء أكان المؤنث الذي عاد إليه مؤنثا حقيقيا كهند أو مؤنثا مجازيا كشجرة، في قولك الشجرة نمت هنا أو الشجرة تنمو أو هند تقوم أو هند قامت، هنا واجب لا بد أن تأتي بالتاء. طبعا الضمير هذا المقصود به الضمير المستتر، وقد عبر عنه ابن هشام بأنه ضمير متصل، ضمير متصل، ولكن لعل الأصوب في ذلك أن يعبر عنه بأنه ضمير مستتر يعود إلى مؤنث حقيقي. وهذا بعكس أن يكون الضمير مفصولا بإلا مثلا، كقولك ما قامت ما قام إلا هي أو ما يقوم إلا هي، فسيأتي بيانه أنه لا يجوز التأنيث، بل بعضهم يحصر التأنيث على أن يكون في الشعر فقط، أما إذا كان في الكلام في كلام غير الشعر فإنه لا يجوز فيه التأنيث، وسنرى بيانه إن شاء الله. طيب، هذا الوجوب لا يجوز تركه أبدا إلا في الشعر بشرط، يعني هنا شرطان: الشرط الأول أن يكون الكلام شعرا، والشرط الثاني أن يكون ما عاد إليه هذا الضمير مؤنثا مجازيا وليس مؤنثا حقيقيا. ومنه قول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقل إبقى لها. أما قول فلا مزنة ودقت ودقها فهذا قد ألحق به العلامة ولا إشكال فيه، لكن الإشكال في قوله ولا أرض أبقل إبقى لها، كان حقه أن يقول ولا أرض أبقلت إبقى لها، لكن لو قال ذلك لانكسر البيت. إذن هل اجتمع الشرطان اللذان ذكرناهما قبل قليل؟ الجواب نعم. الشرط الأول أن يكون الكلام شعرا، وهذا كلام شعر. الشرط الثاني أن يكون ما عاد إليه هذا الضمير مؤنثا مجازيا وليس مؤنثا حقيقيا، وليس مؤنثا حقيقيا. كلمة أرض هنا مؤنث مجازي وليست مؤنثا حقيقيا. ومثله قول الشاعر أيضا: فإما تريني ولي ذمة فإن الحوادث أودى بها. الحوادث هذا مؤنث مجازي لأنه يدل على الجماعة، لأنه يدل على الجماعة. وأودى هذا هو الفعل الذي لم تتصل به العلامة، مع كونه رافعا لضمير يعود إلى الحوادث، والحوادث مؤنث مجازي، الحوادث مؤنث مجازي والكلام شعر، فإذا اجتمع الشرطان فلا إشكال في ذلك. هذا هو الموضع الأول الذي يجب المجيء فيه بعلامة تدل على أن الفاعل مؤنث، أعيده مرة ثانية، وهو أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث مجازي التأنيث أو حقيقي التأنيث، ليس الفاعل مؤنثا، لا، ضمير يعود على مؤنث، ضمير يعود على مؤنث. والضمير كما ذكر المصنف هنا هو الضمير المتصل، وإن قلت المستتر فلا بأس، لكن المتصل قد تخرجك من أن يكون الضمير الذي عاد على المؤنث المجازي ضميرا منفصلا وهو مفصول بإلا، كقولك ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي، أو ما يقوم إلا هي، فإن التأنيث هنا ممنوع. طيب، المسألة الثانية التي يجب فيها تأنيث الفعل للفاعل هو أن يكون أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث غير مفصول عن عامله، يعني متلاصقان، الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي متلاصقان. ما المؤنث الحقيقي وما المؤنث المجازي؟ المؤنث الحقيقي كما ذكر بعض النحويين هو ما يحمل ويلد، المؤنث الحقيقي هو ما يحمل ويلد. وبعبارة أخرى يقول بعضهم المؤنث الحقيقي هو ما له فرج، وما له فرج. فإذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث غير مفصول عن عامله وجب تأنيث الفعل للفاعل، ومنه قول الله تعالى: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، إلى آخر الآية. الشاهد عندنا في قوله إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران هذا مؤنث حقيقي التأنيث، والفعل قال، وهما متلاصقان، يجب تأنيث الفعل للفاعل. وكقولك تقوم هند وتحضر أمة الله وصالحة وفاطمة وإلى آخره. طيب، وشد قول بعضهم قال فلانة، شذوذه أنه لم يلحق بالفاعل بل بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، مع كونهما يعني متلاصقين، مع كونهما متلاصقين. قال المصنف: وهذا رديء لا ينقاس، ليس بقياسي وهو رديء في الوقت نفسه. لو قال لك قائل قد قالوا نعم المرأة هند وبئس المرأة دعد، فلماذا لم يلحقوا بالفعل نعمة وبالفعل بئس علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، مع كون الفاعل هنا لفظ المرأة والمرأة مؤنث حقيقي التأنيث؟ قال لو قال لك قائل هذا الكلام فإنك تجيبه بأنه ليس المقصود هنا مدح امرأة بعينها وإنما أو ذم امرأة بعينها، وإنما المقصود مدح الجنس كاملا أو ذم الجنس كاملا، والجنس معلوم كما سيأتي بإذن الله تعالى أنه يجوز معه التذكير والتأنيث، أنه يجوز معه التذكير والتأنيث. مرة ثانية، لو قيل لك لما يجوز أن تقول نعم المرأة بدون أن تلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، مع كونهما متصلين والفاعل كلمة المرأة مؤنث حقيقي التأنيث؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الفاعل إنه مع نعمة وبئس بالذات، ليس مع كل الأفعال، لا، المرأة هنا المقصود به جنس المرأة. لكن لو قلت جاءت المرأة وجب أن تأتي بالعلامة التي تدل على أن الفاعل مؤنث، جاءت المرأة، لكن نعمة تدل على أنك تمدح الجنس ثم تخصص هندا، أو تذم الجنس ثم تخصص دعدا في قولك نعم المرأة هند وبئس المرأة دعد. ننتقل الآن، طبعا هاتان المسألتان يجب فيهما تأنيث الفعل للفاعل، وننتقل بعد هذا إلى جواز تأنيث الفعل للفاعل، وذلك أيضا في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الفاعل مؤنثا، سواء أكان مؤنثا حقيقي التأنيث أم مؤنثا مجازي التأنيث، لكنه مفصول عن عامله بأي فاصل، بس شرط أن لا يكون الفاصل هذا هو لفظ إلا فإن له حكم، سنذكره فيما بعد. الحاصل أنك إذا فصلت بين الفعل والفاعل المؤنث حقيقيا أم مجازيا بفاصل جاز لك تأنيث الفعل وتذكيره، كقولك حضر القاضي امرأة، حضر فعل ماضي، امرأة فاعل، والقاضية قد فصلت بين الفعل والفاعل لا إشكال. هل تقول حضرت القاضي امرأة؟ نعم. أيهما أفضل؟ الأفضل التأنيث، الأفضل التأنيث، لكن الثاني جائز ولا إشكال فيه، وقد ورد في قول الشاعر لقد ولد الأخيطل أم سوء، لقد ولد الأخيطل أم هي الفاعل وهو مؤنث حقيقي التأنيث، والفعل ولد ولم يؤنث الفعل للفاعل، مع أن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث لوجود هذا الفاصل وهو كلمة الأخيطل، لأن الأخيطل هذه مفعول به وقد فصل به بين الفعل والفاعل. أيهما أكثر؟ بدون شك التأنيث أكثر، إلا في مسألة، وهي أن يكون الفاصل بين الفعل والمفعول به أن يكون الفاصل بين الفعل والفاعل أن يكون لفظ إلا، فإنهم يقولون لا يجوز التأنيث حتى لو كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، لا يجوز إلا في الشعر. إذا ماذا تقول؟ تقول ما قام إلا هند، ولا تقول ما قامت إلا هند. لما؟ قال لأن الفاعل في الحقيقة مقدر وتقديره ما قام أحد، وأحد هذا مذكر، فكيف تؤنث الفعل ما قام أحد إلا هند؟ طبعا لو ذكرت أحد لا يجوز لك أن تؤنث، لكن مع حذفه أيضا لا يجوز أن تؤنث إلا في الشعر كما ذكر بعضهم. قالوا ومن الشعر الذي ورد فيه الفعل مؤنثا مع وجود الفاصل وهو إلا قول الشاعر ما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العم. ما برئت، برئت هنا الفاصل بينه وبين الفاعل هو كلمة إلا، وقد أنث الفعل هنا والتأنيث خاص بالشعر كما يرى بعضهم. والحقيقة أنه أيضا يعني ابن مالك رحمه الله قال هذا التأنيث قليل، ولكنه ليس ممنوعا، واستشهد بشاهدين من كلام الله سبحانه وتعالى على بعض القراءات، على بعض القراءات. طبعا الشعر إذا أنثت ما فيه مشكلة لأنه شعر وقد يكون لضرورة الشعر، لكن إذا استشهد مثل ابن مالك رحمه الله وهو ثقة بنحو قول الله سبحانه وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. طبعا على قراءة إن كانت إلا صيحة، صيحة سيكون خبر كان واسمها ضمير ولا إشكال في التأنيث، لكن فيها قراءة أخرى إن كانت إلا صيحة واحدة. على هذه القراءة يكون قد أنث مع أن الفاعل مفصول عن عامله بإلا، وهذا الكلام طبعا كلام الله سبحانه وتعالى وليس شعرا قولا واحدا. قال ومنه قراءة أخرى في قول الله سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، إلا مساكنه، فيها قراءة أخرى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه، وقد أنث الفعل بالتاء الموجودة في أول ترى مع كون الفاصل بين الفعل والفاعل هو لفظ إلا، مع كون الفاصل بين الفعل والفاعل هو لفظ إلا. ومع ذلك فإننا نقول إن الكثير والغالب في مثل هذه الحالة ألا أن يكون العامل المفصول بإلا أن يكون لا تلحق به علامة تأنيث فيبقى مذكرا، هذا هو الغالب والكثير. لكن على هذه القراءة وعلى هذا الشاهد الشعري الذي ذكره المصنف يكون الفعل قد أنث لفظا، يعني قد لحقت به علامة تدل على أن الفاعل مؤنث مع كون الفاصل بينهما هو لفظ إلا، وهذا مثل ما قلنا يعني قد يؤول بتأويلات أخرى والله أعلم بالصواب. الحالة الثانية التي يجوز جوازا فيها تأنيث الفعل للفاعل هو أن يكون الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث ليس حقيقي التأنيث، حتى لو كان متصلا بعامله فلا إشكال في ذلك. ما المجازي وما الحقيقي؟ سبق أن ذكرت لكم فيما مضى ما المراد بالمؤنث الحقيقي التأنيث، وهو أن بعضهم قال المؤنث الحقيقي التأنيث هو ما يحمل ويلد، وقيل بل هو ما له فرج، وما عدا ذلك فليس مؤنثا حقيقيا. فاليد مؤنث مجازي، والنار مؤنث مجازي، وهذه جهنم التي كنتم توعدون جهنم مؤنث مجازي، العين مؤنث مجازي، وهكذا. هذه كلها مؤنثات مجازية. فإذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا جاز لك أن تذكر الفعل وأن تؤنثه، جاز لك تذكير الفعل وتأنيثه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر، طبعا جمع هنا مبني للمفعول، يعني أن ما بعده مرفوع على أنه نائب فاعل، لكن كما ذكرت في غير هذه المرة أن النائب عن الفاعل والفاعل أحكامهما واحدة، فما يجب في الفاعل يجب في النائب عن الفاعل، وما صح في النائب عن الفاعل يصح في الفاعل، يصح في الفاعل. والشاهد عندنا أن كلمة الشمس مؤنث مجازي، وكلمة جمع هنا لم تلحق بها علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، على أن الفاعل مؤنث وإنما جاءت مذكرة. لكن لو قيل في غير القرآن وجمعت الشمس والقمر لكان كلاما صحيحا، لكان كلاما صحيحا، وهذا لا إشكال فيه. يلحقون به، يلحقون بالمؤنث المجازي المفرد اسم الجنس، والمقصود به ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا في المفرد. ما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس أو ما مثاله كلمة شجر، كلمة بقر، كلمة ثمر، هذه كلها مفردها بالتاء وجمعها غير ليس فيه التاء. ومثله كلمة عرب وعربي، فإنه يفرق بين المفرد والجمع أو اسم الجنس الجمعي يفرق بالياء المشددة في المفرد، في المفرد. الحاصل أن اسم الجنس يجوز معه التذكير والتأنيث. فتقول مشت البقر ومشى البقر وحصدت الثمر وحصد الثمر، يجوز ذكر التاء ويجوز حذف التاء. ومثله أيضا اسم الجمع. سؤال: ما اسم الجمع؟ اسم الجمع هو ما لا مفرد له من لفظه، ككلمة النساء فإن مفردها امرأة، وكلمة الإبل فإن مفردها ناقة أو جمل، وهكذا كلمة رهط فإن مفردها واحد، هذا يجوز معه التذكير والتأنيث. أيضا كلمة قوم فإن مفرده رجل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم، كذبت قوم، قوم في ظاهره أنه مذكر لكنه يسمونه اسم جمع لا مفرد لهم من لفظه، يجوز تأنيث الفعل. فتقول في غير القرآن: كذب، قال الله سبحانه وتعالى: وكذب به قومك، كذب به قومك. إذن ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقالت الأعراب، وقالت الأعراب. هذا أيضا كل ما يدل على الجمع من اسم الجنس واسم الجمع وجمع التكسير، جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم لهما حكم خاص، لكن جمع التكسير يجوز معه التذكير والتأنيث. فتقول: حضرت الرجال، وتقول: حضر الرجال بالتذكير والتأنيث. إن قلت حضرت الرجال فأنت تقصد جماعة الرجال، وإن قلت حضر الرجال فأنت تقصد جمع، والجمع غير الجماعة، الجمع مذكر والجماعة مؤنث. وقال: ومنه قولك: أورقت الشجر، ويجوز أن تقول: أورقت الشجر. ومثله يعني مما جاز فيه التذكير قول الله تعالى: وكذب به قومك، فإن قوم هنا اسم جمع يعني لا مفرد له من لفظه. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة، ولم يقل وقالت نسوة في المدينة. وتقول: قام الرجال، وتقول: قام الهنود، وأن تجمع جمع هند، وهند اسم امرأة، تقول: قام الهنود، ويجوز أن تقول: قامت الهنود. فإذا كان الجمع الموجود عندك جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، فما حكم تأنيث الفعل وتذكيره؟ الحكم أنه إن كان جمع مذكر سالما وجب معه التذكير، يعني ما تؤنث الفعل، فلا تقول: قالت المسلمون، بل تقول: قال المسلمون. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وإن كان المؤنث، وإن كان الفاعل مؤنث جمع مؤنث سالما، فإن تأنيث الفعل واجب، فإن تأنيث الفعل واجب. فتقول: حضرت المسلمات، ولا تقول: حضر المسلمات. إذن ينظر إلى الجمع من ناحية أنه جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، فإن كان جمع مذكر سالما وجب معه التذكير. لما؟ لسلامة مفرده من التغيير، لأنك إذا قلت قام المسلمون فكأنك قلت قام المسلم. وإن كان جمع مؤنث سالما وجب معه التأنيث أيضا لسلامة مفرده من التغيير، لأنك إذا قلت قامت المسلمات فكأنك قلت قامت المسلمة، قامت المسلمة. طيب، ورد علينا أو ورد استشهاد عند المصنف بما يأتي بقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو هذا ملحق بجمع المذكر السالم، ومع ذلك جاء الفعل آمن ملحقا بعلامة تأنيث، هذا واحد. قال: ومنه قول الشاعر: فبكى بناتي شجوهن، بكى بناتي، بنات هذا أيضا جمع مؤنث سالم، وقد جاء الفعل بكى بدون علامة تأنيث. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات. فما السبب في هذا الاختلاف للقاعدة؟ يوجه قول الله تعالى: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بأن كلمة بنو هنا لم يسلم مفردها من التغيير، فجاز أن تؤنث الفعل لها وأن تذكره كما يحصل في جمع التكسير. جمع التكسير لا يسلم مفرده من التغيير في الغالب، فيجوز تأنيث الفعل والتذكير معه. طيب، وبكى بناتي شجوهن، قال بناتي وأبنائي والبنون بمعنى واحد، لم يسلم فيها المفرد من التغيير فجاز التذكير والتأنيث. طيب ماذا تقول في قول الله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك؟ إذا جاءك المؤمنات، المؤمنات جمع مؤنث سالم، وجاء هنا ليس فيه علامة. قال يا أخي هذه سهلة، الفعل سبق أن ذكرنا أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثا حقيقي التأنيث لكنه مفصول عن عامله يجوز معه التذكير والتأنيث، وهذا مفصول عن عامله لأن جاء والمؤمنات هو الفاعل وقد فصل بينهما بالكاف، فهذا هو وجه الجواز في هذه الآية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.